هسأل اللي كنت بسألهم عليك، وانت لوحدك هتعرف لما يقولوا ليك. ازاي عليا الوقت فات وانا قد ايه؟ كان نفسي اشوفك لحظة او ألمس حبيبي ايديك. روح اسأل اللي كنت بسألهم عليك، وانت لوحدك هتعرف لما يقولوا ليك. ازاي عليا الوقت فات وانا قد ايه؟ اشوفك لحظة او ألمس حبيبي ايديك، واديني جيت علشان تاني نبدأ عمرنا من اول وجديد. وكفاية فات الوقت ده كله وانا مش جنبك وانت بعيد. مفاتش يوم ما خفتش وتعبت ودريت، وفي كل سكة ممكن تجمعنا مشيت. كنت تملي بقول هكون انا لك عشان لا عمري هنسى ولا مرة جه في بالي انك نسيت. مفاتش يوم ما خفتش وتعبت ودريت، وفي كل سكة ممكن تجمعنا مشيت. كنت تملي بقول هكون انا لك عشان لا عمري هنسى ولا مرة جه في بالي انك نسيت. واديني جيت علشان تاني نبدأ عمري وانت